وهذه الواسطة التي تقرب هذا الأمر في فساد هي الدياثة، وهي من أكبر الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان في المال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرائش، وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي، فكيف بمن يكون واسطة في رذيلة وفي خسة وفي فاحشة وفي أمور تغضب الله سبحانه وتعالى؟ قد يصل الأمر بالعاشق إلى التخبيب، يعني بعضهم قد يكون عاشقا لامرأة متزوجة ذات زوج ولها أولاد، فيقع في قلبه عشق لها فيخببها على زوجها حتى تطلب فراقه، فيتفكك البيت، وهذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وجاء فيه لعن عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لعن من فعل ذلك وتبرأ منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يستام على سوم أخيه، فكيف بمن يسعى في التفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما وعشاق الصور ومساعدون؟ هذا جاء في نهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، يعني يعلم أن أخاه خطب امرأة وبدأ الأمر يتم بينه وبين أهلها، فيأتي ويتقدم ويخطب على خطبة أخيه، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ونهى أن يبيع على بيع أخيه وأن يصوم على صوم أخيه، كل هذا من أجل حفظ الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. هذه الأخوة الإيمانية من أجل أن تبقى وتتوثق أواصرها لا بد من أمور تفعل وأيضا أمور تجتنب، من ذلكم ما جاء في هذا الحديث، ومن ذلكم قوله: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. كل هذه الأمور تجتنب إبقاء على الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، وأن يبيع على بيع أخيه، وأن يصوم على صوم أخيه. والمراد بصومه ليس في ما يقال عنه من زاد، الذي هو المزاد، هذا يزيد الإنسان فيه لأنها هي عرضت على هذه الطريقة، لكن إذا جاء إلى محل وقد اتفق الرجل مع البائع على سلعة معينة واتفق على السعر، ولما يتم البيع بعد لكنه تم الاتفاق، فيأتي ويصوم على صوم أخيه ويقول: لا، أنا أخذها منك بكذا. فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما يوقع في النفوس، لما يوقع في النفوس من عداوة وبغضاء، بخلاف ما يباع في منزاد أو في المزاد، فهذا أصلا عرض الأمر هكذا ليزيد فيه حتى تكون القيمة التي يراها صاحب السلعة مناسبة له أو نحو ذلك. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء: أن يبيع على بيع أخيه، أن يخطب على خطبة أخيه، أن يصوم على صوم أخيه، إلى غير ذلك، كل ذلك من أجل حفظ الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية. قصد ابن القيم أن الإسلام جاء بما يحفظ الأخوة ويمتنها ويقويها، ونهى عن كل ما يفسدها، والعشق يترتب عليه أعمال ومفاسد كثيرة هي من المفسدات للأخوة الإيمانية. نعم. قال رحمه الله: وعشاق الصور ومساعدوهم من الديايثة لا يرون ذلك ذنبا، فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يرب عليها. يعني إذا كان عشقه لذات زوج لا يخلو من حالتين، إما أن يسعى في الوقوع في الفاحشة المحرمة وهذا فيه من الفساد ما فيه، أو يسعى في تخبيبها على زوجها حتى تنفصل منه وهذا أيضا فيه من المفاسد ما فيه. نعم. قال رحمه الله: ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة. هذه مسألة مهمة جدا، يعني لا يسقط حق الغير بالتوبة. الآن عندما يعني شخص والعياذ بالله يخبب امرأة على زوجها ويفسد العلاقة التي بينها، أو حتى يقع في الفاحشة بذات زوج فيفسد عليه فراشه، أو يعلق فيها نطفة منه فتحمل ويدخل عليه في بيته ولدا ليس من ولده وإنما من ماء غيره أو نحو ذلك، ثم يتوب، التوبة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، التوبة التي بينه وبين الله في ما هو حق الله سبحانه وتعالى إن صدق فيها فهي مقبولة، لكن الفساد الذي ترتب على فعلاته ومنكراته هذه لا تسقط بالتوبة، لأن هناك حقوق وظلم للغير، والحقوق مؤدات يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة، حتى إنه يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة، فكيف بابن آدم ذي العقل والفهم والدراية. نعم. قال رحمه الله: ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة، فإن ظلم الوالد بإفساد فلذة كبده ومن هو أعز عليه، فإن ظلم الوالد عندنا بإفساد فلذة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه، لعلها فلذة كبده يعني قطعة من كبده، فلذة كبده، الولد يقال له فلذة الكبد، الفلذة من الشيء القطعة منه، فهو فلذة كبد والده أي قطعة من كبده، ويقال له أيضا ثمرة الفؤاد، يقال للولد فلذة الكبد لأنه قطعة من الكبد، ويقال له أيضا ثمرة الفؤاد. وهذا السؤال أطرحه الآن عليكم: من الذي سمى أو وصف الولد بأنه ثمرة الفؤاد؟ من الذي وصف الولد بهذه الصفة ثمرة الفؤاد؟ نعم، الله جل وعلا سبحانه وتعالى، الله هو الذي سمى ووصف الولد بهذه الصفة في الحديث الذي في المسند وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد المؤمن قال الله تعالى: قبضتم ولد عبدي، فتقول الملائكة: نعم، فيقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده، فتقول الملائكة: نعم، فيقول الله: ماذا قال عبدي؟ قالت الملائكة: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الشاهد من الحديث: الله سماه ثمرة الفؤاد. الولد شأنه عظيم ومكانته عظيمة عند والده، هو قطعة منه، هو فلذة كبده، قطعة من كبده، وهو ثمرة فؤاده. ثمرة الفؤاد التي جاء ذكرها في هذا الحديث، ثمرة الفؤاد، الفؤاد هو الخلاصة، وإذا كان الولد ثمرة الفؤاد فهو لب اللب وخلاصة الخلاصة، فهو لب اللب وخلاصة الخلاصة، هذا مما يبين المكانة. فإذا جاء من هؤلاء الذين وقعوا في هذا الفساد فأفسد على المرء ولده، أفسد عليه ولده وأوقعه في فاحشة، أوقعه في رذيلة، أوقعه في الدناية. كم تكون هذه الجناية على المرء عندما يفسد عليه ولده، فلذة كبده وثمرة فؤاده. فيقول ابن القيم: فإن من ظلم الوالد إفساد ولده وفلذة كبده، ومن هو أعز عليه من نفسه. انظر يعني مكانة الولد كيف تكون الجناية على الإنسان عندما يفسد عليه ولده بأن يستجر إلى فاحشة أو رذيلة أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وظلم الزوج بإفساد حبيبه والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله. نعم، يعني لو أنه اعتدى عليه بأخذ ماله ولو ملايين كثيرة أهون عليه من العرض. العرض أمره خطير جدا ولا يقارن بالمال، بل إن الإنسان يمكن أن يضحي بماله كله في سبيل أن يحفظ عرضه، بل يضحي بروحه في سبيل أن يحفظ عرضه وشرفه. نعم. قال رحمه الله: ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله، ولا يعدل. نعم، الأذية في هذا أشد من الأذية في أخذ المال. نعم. قال رحمه الله: ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه، فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة. فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل له: خذ من حسناته ما شئت، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، أي فما تظنون يبقي له من حسناته. إذا كان هذا العاشق خبب أو أفسد زوجة غاز خرج في الغزو في سبيل الله، فهذا جريمته أيضا من أشنع الجرائم. ولهذا جاء في حديث خاص أنه يوقف يوم القيامة ويقال لذلك الغازي الذي جنى هذا الرجل على زوجتي: خذ من حسناتي ما شئت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم، إذا قيل له يوم القيامة خذ ما شئت من حسناته، فما ظنكم، يعني هل تظنون أنه سيأخذ حسنة حسنتين ويقول تكفيني هذه؟ يقال له: خذ من حسناته ما شئت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنكم، يعني ما ظنكم أنه كم سيأخذ من حسنة. الذي يظن هنا في ذلك اليوم العصيب الذي يبحث الإنسان فيه عن الحسنة والحسنتين أنه لن يبقي شيئا. خذ من حسناته، يقال خذ من حسناته ما شئت. نعم. قال رحمه الله: فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم تعدد إذا الظلم. إذا كان جار أو ذا رحم، إذا كان المظلوم بالجناية عليه جار، فهذا أشد. وهذا أيضا جاء فيه نص خاص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لما سئل أي الذنب أعظم فذكر الشرك، ثم ذكر قتل الولد خشية أن يطعم مع والده، ثم ذكر أن يزاني بحليلة جاره، خصها بالذكر، لأن الأصل أن جانب الجار جانب أمان، تؤمن البوائق، هذا الأصل في ما تقتضي الأخوة الإيمانية. فإذا كان الفساد يأتي من جهة الجار، إذا كانوا في الجاهلية مع جاهلية منهم من يعظم حق الجار، يقول الشاعر الجاهلي: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي، هو شاعر جاهلي. فالجار له حق خاص، فإذا جاء الفساد من جهة الجار فهذه جريمة عظيمة جدا. نعم. قال رحمه الله: